يقول السؤال: إذا حصل الجماع في الليل والغسل بعد الفجر، بمعنى طلع الفجر وهي جنب، نقول لا مانع، قد فعل ذلك، حصل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.